بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 77 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماه بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. التخلص. قال الناظم: وراعي في تخلص للمقصد، ملائما لما به قد ابتدي، وربما إلى سواه ينتقل، كما رأى المخضرمون والأول. والحسن فصله بأما بعد أو، هذا كما في ذكر صادق التلو. النوع الثاني مما يتأنق فيه: التخلص مما ابتدئ به الكلام من نسيب أو غيره كالأدب والفخر، إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا رقيقا دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما. ووقع منه في القرآن ما يبهر العقول ويحير الأفهام. مثال: ذكر تعالى في سورة الأعراف الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة، ثم ذكر موسى وحكاية دعائه لنفسه ولأمته بقوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وجوابه تعالى عنه: ثم تخلص بمناقب سير المرسلين، بعد تخلصه لأمته بقوله: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأما العرب المتقدمون والمخضرمون فإنهم لم يعتنوا بهذا الفن، فقد كانوا ينتقلون بلا مناسبة، ويسمى الاقتضاب. ومن الاقتضاب قول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.